فالترجمة فيها بيان فضل التؤدة وما يترتب عليها من العواقب الطيبة. وقد ذكر رحمه الله على وجه الاستئناس قصة فيها فائدة وعبرة، ثم أعاد الترجمة لذكر الدليل عليها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والقصص تذكر عند أهل العلم وأئمة السلف للاستئناس بها لا للاعتماد عليها، فالعمدة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والقصص يستفاد منها. وكما يقال: السعيد من وعظ بغيره، والشقي من اتعظ به غيره. والتجارب تفيد كما تقدم، فإذا كانت هناك قصص فيها تجارب معينة تبين فضيلة المحافظة على أدب من آداب الشريعة، أو خطورة التخلي عن أدب من آدابها، فلا بأس في ذكرها والإفادة منها. قوله: أن رجلا توفي وترك ابنا له ومولا له. وفي أوائل الكتاب سبق ذكر الولاء، وتقدم أيضا أقسام الولاء، وأن من الولاء الولاء بالعتق، أي أن يكون عند الرجل مملوكا فيعتقه لوجه الله، فيكون له ولاء بالعتق ممن اعتقه، فعتيق الرجل مولاه. وقوله: فأوصى مولاه بابنه، أي أوصاه بابنه خيرا، وذلك بأن يحسن تعاهده وتربيته والمحافظة عليه. قوله: فلم يأله، أي لم يدخر وسعا في تربيته وتأديبه والمحافظة عليه. قوله: حتى أدرك، أي حتى أصبح هذا الشاب مدركا بالغا شابا فاهما للأمور. قال: فزوجه. السياق كما سيأتي يدل على أن هذا المولى زوجه إحدى محارمه، أي محارم هذا المولى، إما ابنته أو أخته أو نحو ذلك من محارمه، كما سيتبين ذلك لاحقا. قوله: جهزني أطلب العلم، فجهزه، أي أن هذا الغلام بعد أن تزوج بقريبة مولاه طلب من مولاه أن يهيئ جهازه للرحلة في طلب العلم. قوله: فأتى عالما فسأله، وهذا فيه فضيلة استشارة أهل العلم وأهل الفضل حتى في طلب العلم. فإذا أراد الإنسان أن يطلب العلم فينبغي عليه أن يستشير أهل العلم فيما يقرأ من الكتب، وفيما يذهب إليه من البلدان، وفي من يقرأ عليه ويتفقه عنده. فهذا الشاب وفق فأتى عالما فسأله، فقال: إذا أردت أن تنطلق فقل لي أعلمك، أي إذا عزمت على الانطلاق فأخبرني أعلمك أمرا ينفعك الله به. قوله: حضر مني الخروج فعلمني، أي جاء وقت خروجي فعلمني. فقال له: اتق الله واصبر ولا تستعجل. أعطاه ثلاث وصايا، وهي من أنفع ما يكون. قوله: اتق الله، هذه هي وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين من خلقه. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته. وقد قال صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: اتق الله حيثما كنت. وتقوى الله عز وجل أن تجعل بينك وبين ما تخشاه من سخط الله وقاية تقيك، وذلك بفعل الأوامر وترك النواهي. ولهذا فإن خير ما عرفت به التقوى قول طلق بن حبيب رحمه الله، وهو من علماء التابعين: التقوى عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء رحمة الله، وترك معصية الله على نور من الله خيفة عقاب الله، رواه ابن المبارك في الزهد. وهذا التعريف من طلق رحمه الله للتقوى أثنى عليه جمع من أهل العلم. قوله: واصبر، الصبر من أعظم ما يوصى به طالب العلم بأنواعه الثلاثة: الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على أقدار الله المؤلمة. فقد يخرج المرء لطلب العلم ثم يصاب بمصيبة مثلا، أو يبتلى ببلاء، فقد ينثني من أول الطريق، بينما إذا صبر فسيظفر بالعاقبة الحميدة. فعلى طالب العلم أن يصبر على الآلام المقدرة، وعلى طاعة الله عز وجل، ومن طاعة الله طلب العلم، بل هو من أفضل الطاعات ومن أجل القربات، وأن يصبر عن المعاصي بالبعد عنها وعن أماكنها وعن مواضع إثارة الفتن والشهوات. قوله ولا تستعجل أي خذ الأمور بالأناة والتؤدة والبعد عن العجلة في أمورك كلها، سواء في طلب العلم أو في أمورك الأخرى. قوله قال الحسن في هذا الخير كله، هذا ثناء من الحسن البصري رحمه الله على هذه الوصايا الثلاث، التقوى والصبر وترك العجلة، ففي هذه الأمور الثلاثة الخير كله. قوله فجاء ولا يكاد ينساهن، أي أن هذا الشاب حفظ هذه الوصايا الثلاث واعتنى بها ولا يكاد ينساها. قوله إنما هن ثلاث، يقللهن الحسن، يقول هي ثلاث وصايا قليلة، اتق الله واصبر ولا تستعجل، إلا أن فيها الخير كله لمن اعتنى بها وحافظ عليها. قوله فلما جاء أهله نزل عن رحله، فلما نزل الدار إذا هو برجل نائم متراخ عن المرأة وإذا امرأته نائمة، أي لما دخل بيته وجد زوجته نائمة، وجد في البيت رجلا متراخيا عنها أي بعيدا عنها ونائم في البيت، ولم يستبن من هو هذا الرجل في أول نظرة، ودخله الغضب، فقال والله ما أريد ما أنتظر بهذا، أي ماذا ينتظر ورجل في بيته ونائم قريبا من أهله. قوله فرجع إلى راحلته، أي أنه غضب وذهب إلى راحلته بالسيف ليقتله، وربما لو كان السيف في يده في نفس اللحظة لدفعته العجلة إلى القتل، لكن هذا الرجل أصبح عنده شيء من الوقت حيث ذهب إلى دابته ليحضر السيف. قوله فلما أراد أن يأخذ السيف أي يهم بأخذه تذكر الوصية فقال، أي يخاطب نفسه، اتق الله واصبر ولا تستعجل، مذكر نفسه بهذه الوصية العظيمة. قوله فرجع إليه أي إلى المكان وترك السيف. قوله فلما قام على رأسه قال ما أنتظر بهذا شيئا، أي كيف أنتظر والحالة هذا، أي لا بد أن أقتله. قال فرجع إلى راحلته، فلما أراد أن يأخذ سيفه ذكره، أي ذكر تلك الوصية، اتق الله واصبر ولا تستعجل، فرجع إليه للمرة الثالثة. قال فلما قام على رأسه استيقظ الرجل، فلما رآه وتب إليه فعانقه وقبله، لأنه عرف أنه مولاه الذي جهزه وزوجه، وزوجته النائمة قريبا منه، إما بنته أو أخته أو إحدى محارمه، لأنه هو الذي زوجه إياها وله ولاية عليها، فانتفت الريبة وانتفى الشيء الذي كان يريد أن يقتله لأجله. قوله وسأله، أي سأله عن أخباره وأحواله، قال ما أصبت بعدي، أي سأل المولى الغلام ما أصبت بعدي، قال أصبت والله بعدك خيرا كثيرا، أصبت والله بعدك أني مشيت الليلة بين السيف وبين رأسك ثلاث مرار، أي هذه من فوائد رحلتي، أني مشيت ثلاث مرات بين السيف وبين رأسك، وفي كل مرة أهم بقتلك ثم أرجع. قوله فحجزني ما أصبت من العلم عن قتلك، أي الذي منعني منه هو العلم الذي رحلت في طلبه. فهذه قصة فيها فائدة واضحة ساقها الإمام البخاري رحمه الله لبيان ما فيها من العظة والعبرة، فيتدل على فضيلة التؤدة في الأمور وعلى فضيلة العلم الشرعي وطلبه، وأن من رحل في طلبه فإنه بإذن الله يحصل خيرا كثيرا، كما حصل ذلك هذا الذي ورد خبره في هذه القصة. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.